قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. ألا يا عباد الله، تراحموا واذكروا حال إخوانكم، ولا يقولن أحد قد أعطيناهم من الزكاة في رمضان وكفى، أو يقول آخر قد أعطينا مرة واحدة وكفى. إن هذا ابتلاء في كل من وجد فضلا أو شيئا يسيرا زائدا عن حاجته في طعام وشراب ولباس، يبتلى أمام هذه المشاهد في أقوام يدفنون الأطفال والآباء والأمهات جنائز بالعشرات والمئات، بل بلغت الآلاف. ثم ننظر في المقابل إلى من بلغت به الأنانية مبلغا ليقول: وما ذنبي وليس بيدي، وما شغلي وما دخلي، ليس لي في هذا سبب. إن الله يبتليك فيما ترى، إن الله يمتحنك فيما جرى، إن الله يختبرك فيما يكون. هل يتحرك من جلدك شعرة؟ هل يقشعر بدنك فيما حل وحصل ووقع لإخوانك في هذا القتل الجماعي المروع؟ أم أن البعض لا زال على ديدنه وهجيراه وعلى عادته؟ غفلته هي غفلته، وشهوته هي شهوته، ومعصيته هي معصيته، ولذته في الفاحشة هي لذته، كأن شيئا لم يكن، وكأن إخوانه من المسلمين لم يفجعوا ولم يثلموا ولم يقتلوا ولم يصيبهم شيء. كان صلى الله عليه وسلم يحزن إذا رأى بلاء ونكبة على مسلم، ثم يدعو الناس للإنفاق في سبيل الله حتى يذهب الله ما به من حاجة وبلاء ومحنة. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار متقلد السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر. فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى آخر الآية. ثم قرأ الآية التي في الحشر: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، ولو بشق تمره. قالوا: فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت. ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده، من غير أي أن ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده، من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.